ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فدرس اليوم كما قلت أو كما أسلفت تنبيها هو آخر دروسنا في دراستنا كتاب الجمعة، ورأيت أن أجعله يعني هذا الدرس أخيرا، يعني به نختم دروسنا يعني في دراستنا كتاب الجمعة، ولذا سوف يكون درسا يعني واحدا، أي يكون درسا في الفقه وفقط على خلاف نظام درسنا من دراستنا لهذه الحصص الثمانية، وذلك لمصلحة إنهاء كتاب الجمعة، لأن كتاب الجمعة صار بيننا وبين الانتهاء منه أبواب قليلة جدا، فرأيت أن أجمعها اليوم، وكذا لأن درسنا سوف يتوقف لمدة أسبوعين إن شاء الله تعالى، فيتوقف هذه الجمعة القادمة والتي بعدها، وذلك لانشغال نفر كبير من طلبة العلم أي منكم في امتحاناتهم، فإن شاء الله تعالى سوف يتأجل الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، أو سوف يتوقف درسنا لمدة أسبوعين اثنين بإذنه تعالى ووفقه، بحيث يعود درسنا إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أسابيع من هذا اليوم، يعني يعود بإذن الله تعالى في يوم الثاني عشر الذي أو في يوم الجمعة الذي يوافق الثاني عشر من شهر يونيو، الذي يوافق الثاني عشر من شهر يونيو، فيتوقف الجمعة القادمة وهي الجمعة الخاتمة لهذا الشهر، ويتوقف الجمعة الأولى يعني في شهر يونيو، ثم يعود بعد ذلك في منتصف هذا الشهر في يوم الثاني عشر أو الثالث عشر منه بإذن الله تعالى. ولا يفوتني تنبيها على أن الدورة العلمية إن شاء الله تعالى ستبدأ يوم السبت الذي يوافق اليوم السابع من الشهر المقبل وهو شهر يونيو أيضا، في شرح كتاب عمدة الأحكام على ما وزع عليكم إخوانكم الجدول الذي وصل إلى أيديكم بإذن الله تعالى. وأيضا آخر التنبيهات معي أن امتحان كتاب الدماء الطبيعية بإذن الله تبارك وتعالى سوف يكون في الغد، وعقيب صلاة الظهر بإذن الله تعالى الامتحان في كتاب الدماء الطبيعية، وهي المذكرة التي وزعت عليكم يوم السبت قبل الماضي إن شاء الله تعالى. ولكن أريد أن أقول شيئا، وصلتني غير ورقة تطلب مني تأجيلين اثنين. أما التأجيل الأول لبحث صفة الصلاة وأنا معكم في هذا التأجيل، فإن شاء الله تعالى بالنسبة لبحث صفة الصلاة معكم وقت بإذن الله آخر، ذلك الوقت إلى آخر شهر يونيو بإذن الله تعالى، فالبحث صفة الصلاة مؤجل إلى آخر شهر يونيو بإذن الله تبارك وتعالى، واضح؟ أو لنقل وهذا أفضل، البحث آخر موعد له هو أول رجب، هو أول شهر رجب آخر موعد لتقديم البحث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التأجيل الثاني فهو تأجيل لامتحان الدماء الطبيعي، فجاءتني ورقة وهذه لعلها الثانية التي تصلني إلى الآن، أن أؤجل امتحان كتاب الدماء الطبيعية من الغد إلى الأسبوع الذي يليه، ولكن الذي يظهر لي أن السواد الأعظم منكم قد استعد وتهيأ للامتحان ليكون غدا بإذن الله تعالى، فعليه إن شاء الله تعالى سيكون الامتحان غدا، فقبلت منكم تأجيلا، وأما الثاني فليس بيدي، خاصة أن نفرا من طالبات العلم ومن طلبة العلم قد استعدوا لهذا الامتحان، ومنهم من يأتي خصيصا من سفره غدا، فلا نريد أن نشق عليه. بالنسبة لخطبة الجمعة فهي إن شاء الله تعالى مستمرة، فالخطبة القادمة بمسجد القبيلة والتي تليها بمسجد الدعوة مع الدرس العلمي، مع الدرس العلمي في ذكر شروط الخلافة، في ذكر شروط الخلافة، ولعلنا نبدأ أيضا في دراستنا أحكام السجود، لأن خطبة الجمعة سوف تكون بإذن الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أرجو ماذا؟ أخير هذه ماذا تقصد بالتأخير؟ يعني بالتأخير إيه؟ تخيير؟ تقصد بها استشارة إخوانك يعني؟ طيب، ولكن أين إخوانك؟ فطلبة السبت أو طالبات السبت هن النساء، فالاختيار لهن، لأن وجود الرجال في درس السبت هو استثناء، لأن الأصل في هذا الدرس أنه درس للنساء، صحيح؟ وأكثر هؤلاء النساء يعني منهن من تحضر من بلد بعيد أو من مكان بعيد، والله المستعان. أيضا مثل التأجيل بداية الدورة العلمية الصيفية يعني من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة، هذا أيضا ما لا يمكن، لأن طبعا كتاب عمدة الأحكام يحتاج إلى وقت طويل جدا، وضياع ساعة منا هذه مسألة يعني صعبة بعض الشيء. طيب، الله المستعان، لعل في الأمر نظر آخر الدرس إن شاء الله. كنا مع أي مسألة؟ مسألة ماذا؟ الحمد والثناء في الخطبة تقصد؟ طيب، نقول مسألة، هذه المسألة رقم كم من مسائل الخطبة؟ خطبة الحاجة، خطبة الحاجة قلت ويستحب أن يبدأ بخطبة الحاجة. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. وقوله علمنا صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة دل على استحباب البدء بها بدليل عناية النبي عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة، وذلك من عنايته أنه ماذا؟ علمها الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا قول ابن مسعود علمنا التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فيه أيضا من دلالة الاقتران مما حدا ببعض أهل العلم من إيجاب التشهد يعني في الخطبة، وفي الحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة، فهي كاليد الجزمة. قال العلامة الألباني رحمه الله أي لا ينتفع بها، كما لا ينتفع باليد الجزماء. قلت وتسميتها خطبة الحاجة فيه معنى الوجوب والإلزام، ومما يقوي وجه استحبابها. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة أو كان في حاجة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يذكر حاجته صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على استحبابها أيضا هي اشتمالها، اشتمال الخطبة على الحمد والثناء على الله والشهادتين سبحان الله وما فيها من موعظة ونصيحة بالتقوى. أخوكم يقول: ألا يقال مما يدل على استحبابها ما تشمل من ذكر وتشاهد وموعظة ونحوها؟ يعني أنا كنت أقول هذا كدليل وأنا أفتح الورقة ولم أنظر فيها بعد. فهذا التوارد الذي يسمونه توارد الخواطر له عندي أصل شرعي، كما أسلفت وقلت لكم إذا كان المشرب واحدا فلا غرو أن تتطابق ماذا الكلمات أو أن تخرج الكلمات بمعناها. صحيح هذا إذا كان المشرب واحدا. طيب، قلت فائدة وإعراض كثير من الخطباء عنها. يمكن القول بأنه بدعة، يمكن القول بأنه بدعة لم يكن في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا في فعل أصحابه. وهدي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. فهذه أول مسألة معنا في درس اليوم، وهي استحباب خطبة الحاجة. قلت غير أن لم نقل بالوجوب، وذلك لانعدام الدليل على القول بالوجوب، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت ماذا؟ لا يثبت وجوبا. الفعل المجرد عن قرائن الوجوب لا يفيد إلا الاستحباب. فكل ما ورد في خطبة الحاجة هو من حكايات الأفعال، إلا أن هناك من الإشكال ما يحسن دفعه. فإن قيل بأن الخطبة صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة واجبا استصحابا لهذا الأصل المذكور، وهو: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن خطبة الجمعة قد تدخل معنا في هذا العموم المذكور، وهذا مناط الحكم. الآن سنتوقف عند مسألة ستنبني عليها مسائل هذا الباب، وهي مسألة نقاشية حوارية هامة. فما تلك المسألة؟ هل خطبة الجمعة تنسحب عليها أحكام الصلاة أم لا؟ بمعنى هل هي صلاة؟ فإن قلنا بأنها صلاة كان لخطبة الجمعة من أحكام الصلاة، مثال اشتراط طهارة الخطيب، اشتراط ستر ماذا؟ عورته، إلى آخر ما يكون من شروط ماذا؟ الصلاة. لأن هذا من أدلة بعض أئمة العلم في بعض الواجبات وفي بعض الشروط ما سيأتي ذكره. فمن جعلها صلاة أجر عليها أحكام الصلاة، فجعل شرطا فيها مثلا الطهارة من الحدثين، ومن لم يجري عليها أحكام الصلاة يرى أن الخطيب لو خطبهم على غير وضوء جاز ذلك، ولا يجب عليه أن يكون متوضئا. طيب، نقول هنا هذا هو مناط الحكم، هل الخطبة صلاة؟ فمن قال بأن الخطبة صلاة استدل بما يأتي، قلت والقول بأن الخطبة صلاة استصحابا، لأنها لما كانت متعلقة بالصلاة سابقة عليها، وكانت الصلاة خاتمة أجرى على الخطبة أحكام ماذا؟ الصلاة. الدليل الثاني من أن الله تعالى أسماها في كتابه صلاة، من قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. ما ذكر الله هاهنا؟ هي الخطبة، فتكون الخطبة ماذا؟ صلاة، بما أوجب الله تعالى السعي لها وأسماها ماذا؟ صلاة. نعم نعم، أسماء إذا نودي للصلاة المقصود نودي للخطبة والصلاة معا، واضح. ثالثا، لما كان الأذان سابقا عليها وبداية لها كان لا شك فيها معنى الايه؟ فيها معنى الصلاة. لما كان الأذان سابقا عليها بل مبتدأ للخطبة. رابعا، لما أوجب في الخطبة بعض أحكام الصلاة كوجوب الإنصات والتجمل والسعي كانت صلاة. خامسا، قول عمر إنما كانت الخطبة مكان ماذا؟ الركعتين، فبهذا أصبحت الخطبة ماذا؟ صلاة. البلك المسألة دي هي اللي هتقوم عليها مسائل الباب بعد كده، واضح؟ إن لو قلنا بأنها صلاة سنشترط للخطبة ما يشترط لماذا؟ للصلاة. هذه خمسة أدلة. من عنده كلام فوق ما قلت؟ لا أعني الرأي الثاني الذي يقول بأن الخطبة ليست صلاة، إنما لازلنا مع القول الأول بأن الخطبة إيه؟ صلاة. نشوف مثلا من أدلة من قال بأن الخطبة صلاة، اشترط أن يقرأ في الخطبة قرآن، اشترط أن تشتمل الخطبة على ماذا؟ على قرآن. وقالوا عليه أن الخطبة لم تشتمل على قرآن كانت إيه؟ كانت باطلة فاسدة. يعني إذن أفهم من هذا أنكم جميعا على القول الثاني بأن الخطبة ليست صلاة؟ طيب لماذا ليست الخطبة صلاة؟ قل يا أبا أحمد. هذا أول الاعتراض، أن الخطبة ليست صلاة بدليل أن يجوز فيها ما لا يجوز في الصلاة، مثال أنه يجوز أن يشرب الخطيب حال الخطبة، صحيح؟ وكذا أيضا كما قلنا قبل، ويجوز للمأموم أن يشرب حال الخطبة. أنا أعترض عليك مهلا، قلنا المسألة نقاشية والوقت معنا هذا اليوم والحمد لله، فأنا أعترض عليك بأن فيها أيضا من أحكام الصلاة، مثال وجوب ماذا؟ الإنصات، وأن من تكلم بطلت صلاته وكانت جمعته ماذا؟ ظهرا. يبقى نقول جواب واعتراض، والقول بأنها ليست صلاة ذاك بأنه يجوز فيها أو لا يجوز فيها ما لا يجوز في الصلاة، كمثل الكلام أو كمثل الشرب ونحو ذلك، فلو كانت صلاة لما جاز الشرب فيها يعني حال الخطبة، صحيح؟ كما أن الأكل والشرب إجماعا يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. طيب قلت جوابا على هذا أو اعتراضا عليه، وكذا أقول وفي الخطبة أيضا ما يجب من الإنصات كما يجب في الصلاة، فإن قال في الصلاة فإذا قرأ فأنصتوا، فإنه أوجب في الخطبة أيضا ماذا؟ إنصاتا، بل إن من تكلم في الخطبة صارت جمعته ماذا؟ ظهرا، وخرجت الصلاة من كونها جمعة إلى كونها ماذا؟ ظهرا، وهذا مما يقوي كونها ماذا؟ كونها صلاة، بدليل أن المرء لو خرق في الخطبة خرقا كالكلام صارت صلاته يعني الجمعة كلها صارت ظهرا وخرجت عن معنى الجمعة. وثانيا جواب الثاني، وأن الأكل أو أن الشرب هاهنا إنما هو أمر عارض، صحيح؟ شرب الخطيب هذا أمر عارض، فليس هو بسنة ولا بواجب ولا بحتم، وليس هو من الأمر المتكرر، إنما هذا يحدث عرضا. فأنا في مدة خطبتي التي تكاد تتجاوز 20 عاما على المنبر الآن، ما أذكر أني شربت على المنبر إلا مرات معدودة قد لا تجاوز 3 مرات، وكانت لسبب عارض، كما لو أصابني سعال أو نحو ذلك. فلا يمكن بهذا الأمر العارض أن ندفع عن خطبة الجمعة ما يمكن أن يكون من مسمى الصلاة أو معنى الصلاة. هكذا الاعتراض الثاني. هذا اعتراض جيد. ثانيا خل بالكم في مفاجأة في آخر الكلام، لكن لا تطمعوا كثيرا، إذ ليست المفاجأة المكافأة أو المفاجأة على ما تؤملون. أقول ومما ينفي عن الخطبة معنى الصلاة هو أن الخطبة لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، ولا يجب فيها ما يجب في الصلاة من استقبال القبلة، بل الخطيب إجماعا بل ونصا يكون ظاهره إلى الإيه؟ إلى القبلة. وكذا المأمومون، فهذا مما ينفي عن الخطبة مسمى ماذا؟ مسمى الصلاة، فلا تسمى صلاة لهذا، فينتفي فيها معنى الإيه؟ صلاة. قلت جوابا، وإن صح هذا فنحن وإن قلنا بأنها صلاة فلسنا نعطيها جميع أحكام الصلاة، ولا يمنع كونها تسمى صلاة أن تخالف الصلاة في بعض أحكامها، صحيح ولا لا؟ فهي تسمى صلاة، ولكن هذا لا يمنع أن تخالف الصلاة في بعض أحكامها، كمثل صلاة الجنازة فهي صلاة، ولكن أين فيها ركوع وسجود؟ صحيح؟ بل تجوز حينا عند المقابر ما لا يجوز في الصلاة، وصلاة الخوف وفيها حركة وانتقال، بل أحيانا تكون ركعة واحدة وحمل سلاح وكذا، مع كثرة الحركة هذه قد ينتفى فيها معنى ليه؟ معنى الصلاة أصلا، إذا رايح وراجع ومتقدم صحيح؟ وهذا هو الجواب على الاعتراض الثاني. أبا أنس، يبقى نقول والله تعالى قد أمر بالسعي لها، فلو كانت صلاة لكان منهيا عن السعي لها، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوها وعليكم السكينة والوقار، بل أمر بذلك أمر جزم، حتى لو ترتب على ذلك فوات ماذا؟ فوات شيء من الصلاة، إذ قال: فما أدركتم فإيه؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا كلام جيد، فأنا أنتصر لك، ولكن لست معك أبدا. فأقول جوابا: وإنما معنى السعي هنا ليس على ما يتبادر إلى الذهن، بدليل أنه قال في أحكام الجمعة: فمشى ولم يركب، فاستحب المشي، صحيح؟ وفي قوله فمشى في معنى التمهل، فيكون السعي هاهنا على معنى، وهو ماذا؟ الحرص عليها. وهذا له وجود، بل تجد حتى مهلا مهلا، قلت لا زال الوقت معنا، وهناك مفاجأة، ولكن دعنا في هذا النقاش الجيد، لأن كما قلت هذه المسألة هي مفتاح الباب، لأن كل مسائل الباب بعد ذلك كاشتراط الطهارة في الخطبتين، كاشتراط كذا، كاشتراط كذا، كل هذه الاشتراطات ستنبني على ماذا؟ على هذه المسألة التي معنا. وهذه طريقة حسنة في التدريس، واخد بالك؟ وهي طريقة التقعيد ثم التفريع، واضح؟ طريقة التقعيد ثم التفريع، سنقاعد قاعدة، وهذه القاعدة سينبني عليها. سأضرب لكم مثالا ليتضح المقال. سجود التلاوة هل هو صلاة ولا ليس صلاة؟ أنت قلت ليس صلاة، طالما قلنا أنه ليس صلاة يبقى يجوز المرء أن يسجد إلى غير قبلة، يجوز المرء أن يسجد هو غير، زي المرأة تقرأ بملابس مهنتها في البيت، تقرأ قرآنا فجاءت سجدة التلاوة، ما يلزمها أن تقوم إلى درعها وخمارها وكذا، إنما يمكن أن تسجد على حالها. سجدة الشكر هل هي صلاة ولا ليست صلاة؟ ليست صلاة، يبقى عليه المرء يجوز له أن يسجد على أي حال متى بلغته نعمة. كذلك الأمر لو قلنا بأن خطبة الجمعة صلاة، يبقى سنوجب لها ما يجب لماذا؟ للصلاة. مثلا كما لو أحدث مأموم، هل يشترط أن يقوم إلى الوضوء مباشرة أم يمكنه أن يؤجل وضوءه إلى ما بين الخطبتين أو إلى حال ماذا؟ آخر الخطبة عند نزول الخطيب وكذا. يبقى هي المسألة هذه الباب، فلذا تمهلوا. فلازلت مع أبي أنس في الجواب عما قال، فهو قال إن ربنا أوجب لها السعي، فلو كانت صلاة لكان السعي لها إيه؟ محرمة. فأنا أجيبه بماذا؟ بجوابين. الأول قلت والسعي هنا ليس على معناه أو ما يتبادر إلى الذهن من ماذا؟ من سرعة الخطى، بقارينة الحديث الذي قال ومشى ولم يركب، ففي الحديث استحباب المشي، وفي معنى المشي ماذا؟ التمهل وكذا، فيكون السعي هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الحرص عليها. ثانيا قلت وان سمي وان كانت صلاة يعني الخطبة، فلا يلزم لها ما يلزم من الصلاة يعني في جميع الأحكام، صحيح؟ فكم من صلاة يعني تسمى صلاة ثم هي تفارق الصلاة في كثير من أحكامها، كصلاة الكسوف فهي على صفة تفارق صفة الصلاة، صلاة الجنازة على صفة تفارق صفة الصلاة، صلاة العيدين فهي على صفة تفارق صفة الصلاة، صلاة الخوف فهي على صفة تفارق صفة الصلاة، واضح؟ طيب الإشكال الثالث، إن كان صاحبك تنتصر له، قول. أما هنا فيقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة، يعني هنا أذن المؤذن وهنا أذن المؤذن، أما في الحديث مشى يعني قبل الأذان، مشى لم يركب ثم دنا بالإمام وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام قبل الأذان، قد يكون ذلك على معنى السعي. وأنا أرى هذا أيضا يشرع، يعني لو جرى أحدكم ليدرك خطبة الجمعة قبل أن يبدأها الإمام هذا مشروع، ما أرى مانع، واضح؟ فالكلام في المشروعية، لا نتكلم في المشروعية، نتكلم في الشرطية والوجوبية. لا أبطل صلاة، صحيح؟ طيب أقول ثالثا، والقول بأنها صلاة بعيد ذلك، هذه الأول كده قلت تذكر، نعم، وهو خروج بعض الصلاة بعض الصحابة منها، فلم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، صحيح؟ بينما المرء لو خرج من الصلاة بطلت إيه؟ صلاته. وهذا جوابه أنهم عادوا إليها، والعود يكون ابتداء كما لو حضرها المرء متأخرا، صحيح؟ كما لو حضرها المرء ماذا؟ متأخرا، فالعود يكون يعني ابتداء له. أما القول بأن الصلاة تبدأ بإقامة فمن شرط ذلك، فكم من صلاة لا تبدأ بإقامة كالكسوف، ها؟ أين إقامتها؟ وكالاستسقاء أين إقامتها؟ وكالعيدين أين إقامتها؟ هذه صلوات بلا إقامة، الكسوف فيها صلاة جمع. مهلا يا أخواني، مهلا، شوي شوي، تمام؟ سأسمع لكم جميعا إن شاء الله تعالى. واضح؟ كن معي أنا. قلت لك هذه صلوات، ولكن ترى ما فيها إيه؟ ما فيها إقامة. الكسوف إقامتها الصلاة إيه؟ جامعة. العيدان ما لها إقامة. الاستسقاء ما لها إقامة. صحيح؟ فإذا لا يشترط أن تكون للصلاة إقامة، كما لو صلى المرء وحده في بيته، هل يجب عليه أن يقيم الصلاة؟ سكت. نعم، أترى ذلك واجبا أم للدليل على الوجوب؟ لا، دي في الجماعة، أمره بالأذان والإقامة. يبقى إذن سأشكلك بأن من صلى وحده يؤذن ويقيم. إذا كان لم يؤذن في المكان الذي يا أخي، طيب يبقى دي مسألة خاصة، لم يؤذن، لأن دول في الجماعة. واضح؟ سيشكل بأن هذا في حال جماعة. ما تخرجنا من مسألة تلك؟ ها، أكمل كلامك، يلا. والجمعة صلاة مخصوص وراء. أنا لو كان مضطر وأنا مش مع هو يقولنا أنا معلق يقولنا صلاة، بس في مشكلة إن هو دخل سيدنا سليم وأنا وراه خلافه ويصلي، كانت صلاة ما لم يصلي. هذا كلام جيد. شوف، أنت أعجبني منك يعني شيء، ما هو؟ فأرى أنه هو يقول بأن الخطبة صلاة، هو يقول بهذا، لكن ينتصر لمن؟ للمخالف، على طريقة شيخ سام تيمية، يقول ولعلهم يقولون كذا. وهذا طبعا جيد، يعلم طالب العلم شيئا مهما، وهو ماذا؟ التجرد والإيه؟ والإنصاف، التجرد للعلم. قد تنتصر لمخالفك أو تثني على دليل مخالفك، لا تعترض على دليله أو لا تذهب بدليله. واضح؟ وإن كنت تخالفه فالعلم يعرف الإنصاف، أو الإنصاف أصل في طلب العلم، والتجرد للدليل دين. هو يقول يعترض على أن الخطبة صلاة بماذا؟ أتي ما عندك يلا. أن سليكا قام حال الخطبة يصلي، فلو كانت الخطبة صلاة لما انشغل عنها بصلاة. هذا كلام قوي، صح؟ قلت بل هو دليل لنا لا علينا، لأنه انشغل بماذا؟ بصلاة. صحيح؟ ويجوز للمرء أن ينشغل بصلاة عن صلاة، كما انشغل بصلاة الفريضة عن صلاة التراويح. صحيح ولا لا؟ فهل هذا نعترض عليه؟ ما نعترض عليه، لأنه منشغل بصلاة. مهلا يا أخوان. قلت ثانيا، ولا يعد المصلي للتحية منشغلا عن الصلاة عن الخطبة. فهو بنى الكلام على أن مصلي التحية منشغل، واحنا قلنا هذا في مسألتنا لما تكلمنا عن تحية الخطبة، حال الايه؟ تحية المسجد حال الخطبة. قلت ولا يعد منشغلا، لأنه منصت على كل حال، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ليلة بدر، صحيح، ما غاب عنه ماذا؟ حوارات الصحابة مع ذلك الفتى القريشي الذي ضربوه، وقال لهم بعد الصلاة أو كلما كذبكم صدقتموه، أو وكلما صدقكم ضربتموه، ثم قال له تعالى ثم سأل وهكذا. واضح؟ طيب، أجبنا الاعتراض الرابع، جاء في ورقة معلش، يقول طبعا أنا قدمت الورقة على خلاف الأصل، يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فكيف تكون صلاة ومن فاتت عليه الخطبة طالما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجمعة؟ صحيح. فلو كانت الخطبة صلاة لعد من فاتت عليه الخطبة ماذا؟ تاركا لماذا؟ للجمعة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عده إيه؟ قلت والمدرك لركعة من الصلاة هو مدرك للجمعة كلا، كما لو أدرك الرجل ركعة من أربع ركعات في العشاء فيعد مدركا للعشاء ولا لا؟ كله يعد، مع أنه قد فاتت عليه ماذا؟ ثلاث ركعات، يعني فات عليه الأغلب والأكثر، ومع ذلك يعد مدركا لماذا؟ للصلاة. وثانيا إن هذا قد خرج عن الأصل بالنص، ده هيصبح دليلا لنا الآن البال، أن هذا قد خرج عن الأصل بالنص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ماذا؟ الجمعة. طب لماذا ينص على هذا؟ حتى لا يتصور أن من لم يدرك الخطبة ليس مدركا لماذا؟ للصلاة، بما يدل على أن الخطبة لها معنى الصلاة عنده، فدفع الإشكال عنهم بذلك. صحيح؟ لأن ممكن الذي يأتي في ركعة الجمعة الأخيرة يتوهم أن الجمعة قد فاتت عليه بما لم يدرك الإيه؟ الخطبة، فقال لهم لا، من أدرك الجمعة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة، ليدفع عنهم توهم ذلك، بما يدل على أنه استقر عندهم أن الجمعة ماذا؟ صلاة، أن الخطبة صلاة. واضح؟ طيب غيره قل. شوف الكلام هذا ما نعتبره أقوى الكلام فيه، وإن كان هو لم يعبر عنه لكن سأعيره لساني وإن عارني هو عقله. فما أقول؟ يقول إن إحنا نعم قد نسميها صلاة، ولكن ليست هذه التسمية على الاستقلال، إنما هذه التسمية استصحابا، فسميت صلاة استصحابا. ما هو الاستصحاب؟ بجمعها مع الايه؟ مع الصلاة. أما إذا انفصلت عنها وانعزلت عنها فلا تأخذ أحكام الايه؟ كام الصلاة، كما تقول العمراني، لكن لو أن أبا بكر في مكان وعمر في مكان هل يمكن أن تقول لأبي بكر يا عمر؟ ها؟ كما تقول جمع بين العشاءين، لأنك ستصلي المغرب والعشاء معا، لكن هل يمكن أن نصلي العشاء نسمي المغرب عشاء؟ كما تقول الظهران، أصلي الظهرين تمام في مسجد كذا، لأنك ستجمع الظهر والإيه؟ والعصر، لكن إن كنت صليت الظهر هل يجوز أن تسمي العصر ظهرا؟ الجواب لا. يبقى إذن تسميتها صلاة ليس على الأصل، وإنما تسميتها صلاة استصحابا لما كانت معها الإيه؟ معها الصلاة، فسميت صلاة استصحابا. واضح؟ ومما يقوي هذا أن حضور الخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة، وإن كان واجبا، صحيح؟ طيب سنجيب أيضا. قلت وإن لم تكن الخطبة في حق المأموم شرطا في صحة صلاته إلا أنها شرط في صحة الجمعة ككل، صحيح؟ فلا تجوز صلاة جمعة بغير إيه؟ بغير خطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا خطب، صحيح؟ بل قلت بأن الخطبة هي مقصود الجمعة الأكبر، لأن الخطبة هي مقصود الجمعة الإيه؟ أكبر، بدليل أنه منع البيع والشراء حال الخطبة، البالة، ما لم يمنع البيع والشراء حال الصلاة أو الجماعة. بل من أهل العلم من رأى البيع فاسدا، يعني أي بيع وقع حال الجمعة فاسد يفسد، لقوله تعالى وذروا البيع، ده لها معنى صلاة أكثر من الصلاة حينه، يعني لو باع ناس حال صلاة العصر بيعهم إيه وشراهم صحيح، لكن لو باعوا حال الجمعة، من أهل العلم من قالت البيع فاسد، وهذا مما يجعل لها معنى إيه الصلاة، بل يكون هذا المعنى فيها أقوى. ليه؟ لأن الله تعالى قال حال الخطبة وذروا الإيه؟ وذروا البيع، يعني عطل معاشهم ومكاسبهم، يعني حال الخطبة، صحيح؟ قلت والجواب الثاني، أما تسميتها صلاة يعني استصحابا، وإن سلم ولكن لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين، لقاعدة لا تفرق بين مجتمعين ولا تجمع مفترقين، دي قاعدة معروفة، فطالما أن الله جمعهما إذا هما لا ينفصلا، فلا تفرق أنت بينهما أحكاما طالما أن الشرع قد جمع بينهما وأعطى للخطبة مسمى الصلاة، حتى قال بعض السلف وإنما قصرت الصلاة الجمعة إلى ركعتين لتكون الخطبة مقام الايه؟ مقام الركعتين، ولذا جمع الصحابة بين الخطبة والصلاة ذكرا، فقالوا كانت خطبته وصلاته ايه؟ قصدا، جمع بينهما ذكرا، كانت خطبته وصلاته ايه؟ قصدا، يبقى في ارتباط بينهما، بدليل ان في علاقة بين الخطبة والايه؟ بين الخطبة والصلاة قوية جدا، فكان طول الصلاة تابعا لطول الايه؟ لطول الخطبة في الغالب، وإن كانت أحيانا تطول الصلاة عن الايه؟ عن الخطبة. ومما يقوم معنى الصلاة فيها هو ما اشترطه بعض أهل العلم فيها، من ماذا؟ من اشتراطات في ذات الصلاة كقراءة القرآن، قراءة القرآن في الصلاة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومن أهل العلم من اشترط القرآن فيهم في الخطبة كما سيأتي معنا، وقال إن الخطبة لا تصح بغير ماذا؟ بغير قرآن. إذا هذا جواب الآخر أو الثاني عما قاله، تعالوا أتجه هذه المرة دي هنا، ها قول يا محمد. أنا أقول في القول جمعة ولكن هنا نقطة توضيح، هو أن غالب إشكالات إخواني وهي تدور نحو نقطة معينة، وهي إنزال أحكام الصلاة جميعا على أحكام الخطبة حتى في شرط الصلاة، وهذا ليس بلازم. شوف هذا كلام جيد. لماذا في الخلاء؟ لنص النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا كان في المسجد فهو في صلاه ما دام في انتظار الصلاه، ولم ينزل احكام الصلاه عليه. لانه اذا جلس في المسجد يجب ان هو يستقبل احكام القبله مثلا. فهذه ترد جميع الاشكالات التي مضت والتي تدور في الاذهان. لكن ترى انت اخذتها من عندي برضو يعني. ما ذهبت بعيدا ساسمع. قال يعني ننزل احكام الصلاه التي ثبت بها الشرع على الخطة. هذه هي مسألة مهمة جدا، ولكن سأنا أرد عليك أيضا. ولا مانع أن يستدرك الإنسان على نفسه، كما قال الشيخ الألباني دائما هو يتكلم يقول وأستدرك على نفسي فأقول. فهنا نقول لماذا أنتم لكي تقولوا بأنها صلاة تجيبون لها جميع أحكام الصلاة؟ هذا ليس بلازم، فقد تكون صلاة وتفارق الصلاة في شيء من أحكامها، فليس شرطا أن تلتقي والصلاة في كل أحكامها، هذا ليس بلازم. ولكن أستدرك على نفسي وعلى محمد أيضا، ولكن ترى لو خالفت الصلاة في أكثر أحكامها وفي جل أحكامها عندئذ انفك عنها معنى ليه؟ كما أضرب مثالا، هذه سيارة رفعت منها كذا ثم رفعت كذا ثم رفعت كذا ثم رفعت كذا، بعد هذا الكذا كله يبقى عليها اسم السيارة؟ لا، بل إذا رأيتها تقول هذه قطعة حديد، هذا بيت بلا أساس وبلا كذا وبلا شبابيك وبلا أبواب وبلا كذا، هل يصدق عليه مسمى البيت؟ بل ما تقول هذا بيت، فالشيء قد ينفك عنه الاسم إذا غابت عنه أو إذا تخلفت عنه كثير معانيه أو أكثر معانيه. هذا قميص، لكن ترى أنه إذا غاب عنه كذا وكذا وكذا وكذا لم يبقى عليه مسمى له مسمى القميص، صحيح؟ وهنا بقى نحتاج إلى الطالب الحاذق الذي يضع الخطبة والصلاة في مقارنة ثم يعقد المقارنة بينهما ليخرج لنا بقاعدة أغلبية، وهي أن الخطبة تفارق الصلاة في جل أحكامها، فبالتالي لا تكون الخطبة ماذا؟ صلاة. وأذكركم بمسألة فعلتها معكم من قبل، مسألة الطواف والصلاة، لما قلنا من هناك في الطواف من يشترط للطواف شروطا كثيرة كاشتراط الطهارة واشتراط كذا واشتراط كذا واشتراط كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الطواف صلاة، فأخذنا نفرق بين الطواف والإيه؟ والصلاة في مقارنة، وهذه المقارنة أصلها ماذا؟ عثيمينية، هي أصلا في الأصل مقارنة ماذا؟ عثيمينية من عند الشيخ ابن عثيمين، فخرجنا منها بقاعدة أن الطواف يفارق الإيه؟ الصلاة في كثير من أحكامها، فعليه من طاف فأحدث لا يبطل طوافه، خلافا لمن قال بأن الطواف صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، فعليه من طاف وجاء في الشوط السابع عند الركن اليماني فأحدث عليه أن يعيد ماذا؟ الطوافات السبع مرات. فقلنا لا، وأذكركم بمسألة أخرى، من قاس الحائض على الجنب صحيح، فأخذ يجعل أحكام الحيض هي أحكام ماذا؟ الجنابة، فمنع الحائض من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، فلما أجرينا مقارنة بين الحيض والجنابة خرجنا بماذا؟ بقاعدة أن الحيض يفارق الايه؟ الجنابة في كثير من أحكامهما، فعليه لا تكون الحائض أو لا تقاس الحائض على ماذا؟ على الجنب، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن هنا نقول هذه المسألة ينفك الإشكال فيها بماذا؟ بأن ننظر هل أحكام الصلاة أكثر أحكام الصلاة تنطبق على الخطبة، أم أن أكثر أحكام الصلاة لا تنطبق على الخطبة؟ فإن خرجنا بقاعدة هنا بأن الخطبة تفارق الصلاة في كثير من أحكامها، لم نجعل للخطبة أحكام الصلاة من اشتراط الطهارة، من اشتراط كذا، من اشتراط كذا، واضح يا طلبة العلم؟ وثمرة المسألة كما قلت هي هل يجوز